على حسب التعبير الذي سنستخدمه فيه أو الموضع الذي سنستخدمه فيه. فعندنا الخبر قسم مفرد وغيره إيه؟ مفرد. المفرد اللي هو ما ليس جملة باسم جملة، والجملة قسم اسميات وفعلية، وشبه الجملة ما كان ظرفا أو جرا ومجرورا. إذا عندنا الخبر على التفصيل كم؟ أربعة، اللي هو المفرد والظرف والجر والمجرور والفعل والفاعل والجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر هو الجملة الإيه؟ الإسمية، هو الجملة الإسمية. نعم. وعلى هذا فقول الرجلان قرينين نقول إن الخبر مفرد، وقولك المسلمون قائمون الخبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. أما إذا كان جملة شبه جملة فإنه يتم نهاره غير مفرد. قال المؤلف رحمه الله: فالمفرد نحو زيد قائم لم يعرفه الخبر اتفاق الإنسان ويغنه قال زيد قائم والزيدان قائمون والزيدون قائمون لكان أحسن. لكان أحسن ليه؟ عشان يشمل جميع الإيه؟ الأنواع، أنواع المفرد. طيب، قال المؤلف وغير المفرد أربعة أشياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والضرب والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. فالجر والمجرور والظرف شبه الجملة، والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره جملة. ومثل المؤلف رحمه الله بالخبر شبه الجملة بقوله نحو قولك زين التجار وزين عندك. فقوله زين التجار إعرابه زين المبتدا في كان خبر غير المفرد لأنه جار ومجرور. ومثاله زين في المسجد، في المسجد خبر غير مفرد. ومثاله أيضا زيد على البعير، على البعير خبر غير مفرد. إذا كل خبر جار ومجرور فهو غير مفرد. والمثال الثاني، نعم، زيد في الدار، زيد هذه المثال مرفوع على مرفوعه الضمة، في الدار جار ومجرور شبه جملة. بعض النحاة يقول جار ومجرور شبه جملة خبر، وبعض النحاة وهؤلاء القدامى يقولون متعلق بخبر محذوف. دائما شبه الجملة نقول متعلق بخبر ايه؟ محذوف. نقول مثلا في الدار هذا شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر. اقول زيد كائن في الدار، زيد مستقر في الدار. الخبر هو كائن ومستقر، مش الخبر في الدار. لكن دايما شبه الجملة يتعلق بخبر، عشان كده نقول الخبر شبه جملة. شبه جملة ليه؟ لأن شبه الجملة دايما يكون متعلقا بالخبر. هناك تعبيرات زي ما طرحنا مثلا، زي تعبير مثلا هذا فاعل مرفوع بالضمة، أو نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة مثلا. فهذه التعبيرات أو الصلاحات بيمشي عليها النحاة، كلها صحيحة لكن بعضها أصح. فالأصح إن احنا نقول في الدار جار ومجرور شبه جملة متعلق بخبر المحذوف تقديره كائن أو إيه أو مستقر. نعم. نعم. لا، هو انت تخبر، انت اسندت الى القيام بزيد، والخبر هو المسند يحصل به تماما عن جنس. زيد قائم اخبر زيد انه قائم، فهذا وصنع. يبقى هذا زيد في الدار. طيب، زيد على البعير هذه ايضا جر مجرور. طيب، بالنسبه للظرف اما مكان او زمن، مكان مثل ايه؟ زيد عندك. طيب، نعرف بقى زيد عندك، زيد عندك ما وعلامة رفعه الضمة، ظرف زمن